بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل في هذه الزيارة إلى أخواني في تركيا في منطقة ريزا، التي يسأل الله عز وجل يجعلها زيارة طيبة مباركة نافعة لي ولكم أجمعين، ويجعلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى الكريم. ونحن في يوم الخميس 12 من ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، الموافق 27 من الشهر الثامن لعام 15 و2000، وما زلنا في قراءة الكتاب القواعد المتلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الخير. ونأتي في هذا المجلس في بيت من بيوت الله على خاتمة هذا الكتاب، وننهي إن شاء الله تعالى اليوم ونكمل ما بقي من منظومة ابن سعدي في القواعد الفقهية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ورسوله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الخاتمة. إذا قال قائل: قد عرفنا إقبال مذهب أهل التأويل في باب الصفات. مذهب أهل التأويل يعني مذهب أهل التحريف. أشهرهم من؟ الشاعر الماتريدي. نعم. ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: الجواب على السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. نعم. لو قيل الآن كم مسلم يصلي من المسلم؟ من يستطيع أن يحدد؟ مع أن الصلاة ظاهرة أكثر من الاعتقاد الأشاعرة، صح؟ الصلاة معروفة لها مساجد، تصلي 5 صلوات، ها؟ فيها قيام وركوع وسجود، ومع ذلك ما أستطيع أن أعطي نسبة دقيقة كم مسلم يصلي وكم مسلم لا يصلي. كيف يجازفون هذه المجازفة؟ ومن الناس من يصدقهم بأن 95% من المسلمين أشاعر؟ هذا كلام باطل. ونعلم بأن الأشعرية عقيدة كلامية معقدة، حتى الأشاعرة أنفسهم اختلفوا في تفسير عبارات مشايخهم. تصوروا يعني الأشاعرة فيما بينهم ما اتفقوا على تفسير كلام مشايخهم الذين أسسوا مذهبهم. بعضهم قال كذا قصد كذا، وبعضهم قال قصد كذا. فهي عقيدة طويلة عريضة كلامية، ربما فيها كما يقال 50 بند هذه العقيدة، فلا يستطيع أن يفهمها إلا بعض الناس وعلى خلاف ما بينهم. يعني من تعلم العلم ودرس جوهرة التوحيد وفي المعاهد والجامعات عند المشايخ أشاعرة حتى يعرف عقيدة الأشاعرة، وهي عقيدة معقدة اختلفوا حتى فيما بينهم في عقيدة الأشاعرة، كيف يقال ان عامة المسلمين فيهم من العوام رجال ونساء وكبار وصغار وعمال، واكثر المسلمين لا يتكلم العربية ولا يعرف من هو ابو الحسن الاشعري، كيف يقول بان 95% منهم اشاعر؟ هذا قول عليه علامات الكذب، عليه علامات النكارة. مستحيل أن يكون 95% يفهمون عقيدة الأشاعرة اللي هم أنفسهم المتخصصون اختلفوا فيها، كيف يقال ذلك؟ هذا لا يسلم له. نعم. ثم لو سلم، قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. نعم. ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. بدليل أن من قال بعقد الأشاعرة ما ولد إلا بعد بعد من قضى القرن الأول والثاني ومنتصف الثالث، يعني ما كان في ولا أشعري. لو قلنا 95% من العلماء الأمة، خلينا مش من العامة، طيب أكثر العلماء وفرة وجودة وعلما وتقى كانوا متى يقرون؟ القرن الأول، كانوا الخلفاء الراشدون، علماء الصحابة، طلابهم، تلاميذهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه هي العصور الذهبية اللي فيها العلماء الكبار المستقيمين في عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم، ثم بعد ذلك كثر الباطل. نعم. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابتا على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإن قال أيضا هذه دعوة، أين أنهم كانوا قد أجمعوا على إثبات الصفات على ظاهرها؟ أنتم ما قبلتم أن نقول 95 وإلا بكم تقول 100%، كل السلف كانوا يثبتون الصفات، يعني مستكثر علينا 95 وأنتم تدعون 100%؟ الجواب لأن ما كان في أحد أصلا يؤول هذه التأويلات. حتى أنتم لو سألتم من أول من أول تقولون فلان الذي ما خلق إلا في القرن الثالث، يعني معنى هذا أن ما كان أحد يؤول هذه التأويلات. إذن الأصل فيهم أنهم لا يؤولون هذه التأويلات. وعلى هذا نأخذ قاعدة، وهي أن البينة على من ادعى. أنا أقول ما كانوا يؤولون، أقول كانوا يؤولون، ائتينا بالبينة. لا تطالب بالبينة أنهم ما كانوا يؤولون، لأن أقول أنا ما كانوا أنا نفيت وأنت أثبت، ومن مطالب البينة؟ مثبت. أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ما كانوا يحتفلون بالمولد النبوي، 100 200 سنة 300 سنة ما في شيء اسمه مولد. ثم بعد ذلك في الدولة الفاطمية القرن الرابع ولا الخامس ولا أكثر ولا أقل استحدثوا المولد النبوي. أنا أقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحفل المولد ولا دعا ذلك ولا الصحابة. طالب بالدليل ولا أنتم الذين يثبتون طالبا بالدليل؟ الدليل على من؟ على من أثبت، على من ادعى. كثير من الناس يعني مبتدأ يقول ما الدليل أن كذا وكذا بدعة؟ قل له ما الدليل أن كذا وكذا سنة؟ ما دام لم يرد به دليل معنى هذا أنه محدث، الأصل عدمه، وهذا أمر طارئ، والذي يأتي بالأمر الطارئ هو الذي ابتدع، فهو الذي مطالب بالدليل أن يثبت سنية هذا الفعل. نعم. قال وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنه محتوى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القواعد الرابعة من قواعد نصوص السكان. طيب، هم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل في نص عن الله تبارك وتعالى؟ نعم، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول لمن؟ الصحابة. قال هذا خطاب للأمة الإسلامية. نعم، من النواة الأولى اللي لما نزل القرآن خاطبهم الله بصيغة المخاطب فقال كنتم من؟ الصحابة. ما كان في غيرهم، فقال الله لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال خير الناس قرنا. ما كانوا يؤولون هذه التأويلات. نعم. قال والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم.

جزاه الله عنه خير. نعم. لأنه الإمام. لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه ما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وضعف السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه طيب، المتأخرون ينتسبون إليه أخوان ينكرون هذا الكتاب، كتاب الإمانة لأبي الحسن الأشعري، ينكرون. ما اسمه أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن، لكن اسمه علي ولا لا؟ اسمه علي بن اسماعيل، علي بن اسماعيل الأشاعرة، وهو يعود نسبه إلى الأشاعرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا من اليمن، ومن أشهرهم الصحابي أبو موسى الأشعري. ما اسمه أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس. فذاك سعد البخاري كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الدنيا. ماذا تقولون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تقولون؟ لا حول ولا قوة فإنها كنز من كنوز الدنيا. يقول له يا عبد الله بن قيس. نعم. كم؟ كان في أشاعرة من الصحابة. أشاعرة نسبة. هو أشعري. ها؟ صحابي أشعري. لا، صحابي أشعري وغيره بعد. قبلوا يعني قدموا من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم أشاعرة نسبة. ولكن أبو الحسن الأشعري يعود نسبه إليه. كما كان في اعتقاد أشعرية. أنا قرأت لواحد منهم كتب مقال في جريدة يبدأ عقيدة أشعرية، يقول ويكفي يكفي أن أبو الحسن الأشعري هو من سلالة أبي موسى الأشعري. طيب يكفي لو كان من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يغير من الواقع؟ إذا إنسان حاف، وبعض ذرية الأنبياء ابن نوح عليه السلام كان كافرا، يقال يكفي أنه ابن نوح عليه السلام. آزر والد إبراهيم الخليل عليه السلام، هل يقال يكفي أنه والد إبراهيم؟ وإذا كان الحق يكون بموافقة كتاب والسنة، لا لأنه يعود نسبه إلى أبي الحسن إلى أبي موسى الأشعري، هذا لا يقدم ولا يؤخر. نعم. قال والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يدبلوا إلا الصفات السبعة المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بين أهل السنة في كيفية إثباتها. هم يثبتون عن طريق العقل. طيب، من أشهر من نشر مذهب الأشعرية الذي تراجع عنه نفسه أبو الحسن الأشعري؟ الرازي والباقلاني والغزالي، هؤلاء نشروا هذا المذهب ونصروه وأيدوه، انتبهتم؟ أما أبو الحسن نفسه فقد تراجع عن هذا الاعتقاد، وهم ينكرون ذلك، وينكرون حتى أن الكتاب الإبانة يمكننا نسبته إلى أبي الحسن، ونسبته ثابتة صحيح. نعم. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية مجموع الفتاوى، قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإمامة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، فقولهم يستلزم التعطيل وأنهم لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، هذا معلوم الفساد بالضرورة. نعم. يعني الأشعرية أخوان لا تظن أنهم فقط عندهم تأويل للصفات، أيضا عندهم اعتقاد باطل في الإيمان، فهم يعني يقولون بكلام المرجئة باب القدر أيضا محرفون، بل ذكر بعض العلم أن كل أبواب العقيدة غير مستقيمين فيها، كل أبواب العقيدة، فقط عدالة الصحابة هم ما يكفروا الصحابة ولا يلعنوا الصحابة ولا يسبون كرافه، ولا بقية أبواب العقيدة عندهم انحرافات، لكن أكثر ما اشتهروا فيه انحراف في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. نعم. وقال تلميذه ابن القيم في النورية واعلم لأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب كون المقلد صاحب صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء الميال عند تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يقصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا الحوادث يعني المخلوقات، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. طيب، ما هو الكفر؟ التمثيل. التمثيل كفر. من قال أنه كفر؟ نحن نقول وغيرنا يقول، لأن التمثيل تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثلي شيء. قل لا له مثل، لا قل ليس كمثلي شيء. الله قل ولم يكن له كفوا أحد، قل لا له كفوا، هذا تكذيب لله عز وجل. فهم جعلوا ظاهر كلام الله عز وجل يوهم التمثيل، يعني ظاهر كلام الله يوهم الكفر والعياذ بالله، ويوهم ما لا يليق بالله، وهذا قول باطل، وصف جائر في كتاب الله عز وجل حيث جعل ظاهره دالا على الكفر. نعوذ بالله. نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتقد به من العلماء، يعني مع اجماع من يعتقد به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تفسير البيان عن وقت الحاجه اليه وأحرى في العقائد لا سيما ما رحمه المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أن عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا يمكن ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنديس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. إذن هو وقع في قلبه أولا التمثيل، فذهب أو أراد أن يهرب من هذا التمثيل الذي وقع في قلبه، فلجأ إلى التحريف الذي يفضي له التعطيل. نعم. إنما جر إليه ذلك تبليس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من اعضاء التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق الى فهمه ان وصف الله تعالى بالغ من الجمال والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للايمان بصفات الكمال والجلال الثابته لله في القران والسنه الصحيحه، مع التنزيه التام عن مشابهه صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله.

لا يعتمد قوله، لكن هو ليس بطبيب. نعم طبيب، حتى البيطري طبيب. من هو البيطري؟ يعني طبيب الحيوانات. يعني واحد مريض يروح يستشير طبيب بيطري؟ ها؟ لا. المهندس، في مهندس زراعي، في مهندس معماري، في مهندس ميكانيكي، في مهندس كمبيوتر، كلهم مهندسون، لكن كل واحد له تخصص. العلم الشرعي هكذا أيضا يا إخوان، في ناس علماء عرفوا بالعلم، لكن في علم الحديث، علم الرجال، جرح والتعديل، ما لهم مجال في العقيدة، ما لهم مؤلفات، ما لهم أقوال، ما لهم تبحيث، ما لهم تحقيق. فلأنه عالم في الحديث أو عالم في الرجال أو عالم في القراءة مثلا، نأتي ونقول يا أخي هذا قال به فلان وفلان، هم ليسوا من علماء العقيدة. وبالمقابل يا أخوان، لو أن عالم من علماء العقيدة والتوحيد ومعروف بذلك، لكن ليس له باع في الحديث، تصحيح الحديث وتضعيف الحديث ورجال الحديث، هذا لا يعيبه. العلم رزق من الله، الله يرزق من يشاء، يقسم بين عباده ما شاء. فإذا قلب ما تجد عالما يعني مشهور بجميع أبواب العلم، ممكن حالة لا يقاس عليها أبدا يا أخوان، الشيخ السامي تيمي، هذا من آيات الله عز وجل في الحديث، في التفسير، في العقيدة، في مذاهب الفقهاء، في ديانة اليهود، ديانة النصارى، في الفلاسفة، في المناطق، شيء عجيب، بحر لا ساحل له، آتاه الله عز وجل، سبق حتى من كثير ممن سبقه، غير أنهم يفضلونه بالأسبقية. وإلا شيخ الإسلام بحر، حتى النحاة ناقشه وناظره، بل يعرف في مذاهب من يناظرهم أكثر منهم أنفسهم، يعرف في دين اليهود ودين النصارى ومقدمات الفلاسفة ومذاهب الفقهاء والمتعصبة والمتكلمين ما لا يحسنه كثير ممن ينتسب إلى تلك المدارس. انتبهوا. ثم جاء تلميذه ابن القيم فأخذ عنه، كما يقال شيخ السلام تمية عنده المواد الخام، ابن القيم أخذ إيش يأخذ منه ويبني، رتب ترتيبات جميلة جدا. ابن كثير رحمه الله تعالى كان يروي الأحاديث بالأسانيد، يعني لما يفسر الآية يأتي بالسند بالسند بالسند، بعد ذلك من أخذ يأتي بهذا؟ فعالم بالقراءات ممكن، لكن تجد عنده ضعف شديد جدا في العقيدة. عالم في الحديث والتصحيح والتضعيف، لكن تجد عنده ضعف في الفقه مثلا. هذا فضل الله يأتي ما يشاء. يوم من الأيام الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال عن مشايخ التوحيد في نجد، يسمونهم مشايخ الدعوة، يعني طلاب الشيخ محمد عبد الوهاب ومن بعده، يسمونه إيش؟ علماء الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. ذكر أن ليس لهم باع في الحديث، بعض الناس تحامل على الشيخ، كيف يطعن، كيف الشيخ سجل كلمة جميلة، ليس بطعن. هل بالضرورة أن يكون واحد عالم بالحديث والتفسير والفقه والقراءات ليس بالضرورة. يعني الشيخ الشنقيطي اشتهر بماذا؟ محمد الشنقيطي التفسير، وقف هو يقول عنه، وقف على كل آية من القرآن يدرسها دراسة كاملة، من حيث أسباب النزول، من حيث إعرابها، من حيث القراءات اللي فيها، من حيث الأحكام المستنبطة منها، من حيث الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والمحكم والمتشابه، كل آية، كل القرآن من أول آخر. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه اشتهر من هذا بالفقه، يسمونه الفقيه، أخذ الفقه من أوله، من باب المياه إلى آخر باب، كل مسألة يدرسها دراسة كاملة، وماذا قيل فيها والخلاف والترجيح وكذا وكذا، ودرس كثيرا جدا، مؤلف رحمة الله عليه ونفع الله به نفع عظيم في العقيدة. لكن هل كان يمحص الأسانيد ويدرسها كما كان يفعل الشيخ الألباني؟ ها الجواب؟ بل هو وجد له من كلام يقول صحة الألباني، صح نفس الشيخ العثيمين، فليس طعن لا في الشيخ الألباني ولا في الشيخ العثيمين. فإذا قيل ابن حجر وقعت منه يعني عبارات وافق فيها الأشاعر أو لم يوافق فيها أهل السنة، هل ليس طعن فيه؟ أخطأ، ولعله ما أجور على هذا الخطأ، لكن نتبعه على الخطأ لو اتبعنا على الخطأ يلزم لك أن نترك عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الأمة. ماذا نفعل؟ إما أن نتابع ابن حجر أو نتابع النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء والصحابة. ماذا نفعل؟ نتبع الحق، نتبع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الأمة. يعني ابن حجر يا أخي نحن ما سببنا ابن حجر ولا عادينا، جزاه الله خير على ما قدم الإسلام والمسلمين، لكن يا أخي لم يوفق. هو نفسه لو سألته، لو قدر أن تسأل ابن حجر تقول أنت معصوم ما تخطأ أبدا، لقالك لا. ولذلك حتى من المشهور أن الشافعي رحمه الله تعالى له الفقه القديم والفقه الجديد، كان يقول أقوال وتراجع. والإمام أحمد رحمه الله له عنه روايات كثيرة في الفقه، تارة قال كذا وتارة قال كذا. ما المانع أن الإنسان يخطئ؟ ما المانع أن الإنسان يتأثر بكلام بعض المتكلمين أو بعض الشاعر اللي وجدوا في عصره فقرأ كلامه السابق؟ ما كان في مطبوعات ولا كان في إنترنت ولا كان في التسجيلات، فالإنسان قد ينشأ في بلد أصلا ما في أحد يتكلم في عقد السنة والجماعة. كل العلماء الموجودين العصر مدرس عليهم كلهم عندهم تأويل، فيوفق الله من يشاء فيقع معهم بما وقعوا فيه، وقد يظن هذا هو الحق ويتمسك به وقد يدافع عنه. ابن حزم رحمه الله ظاهري بالفقه يتمسك بظواهر النصوص تمسكا عجيبا، خلاص الحديث قال كذا حتى لا يتجاوز لأن يفقه منه. في كثير مرات يقال هذه ظاهرية، يعني ظاهرية، يعني مثلا يذكر ابن حجر وابن حزم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الرجل في الماء الراكد، لكن يقول لو بال في إناء وفرغه في الماء يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الراكد. هذا ما بال في الماء الراكد، هذا بال أين؟ في يعني إناء ثم أفرغه. ما الفرق بين؟ أو يقال مثلا إذا استؤذنت البكر بالزواج فإذنها صمتها، تريدين فلان سكتت من الحياء. طبعا سابقا حين يقول لا أريده ولا أريده، سابقا تسكت. يقول فإذا قالت نعم أريده لا يصح، إذا سكتت السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، وإذا قالت أريده يقول لا ما يصح. كيف ما يصح؟ في يعني لكل جواد كبر كما يقال، لكن مع ظاهريته وتمسكه بالنصوص في باب الصفات ما أخذ بالظاهر، حتى قيل عنه جهمي جد من أخطائه في العقيدة في باب الأسماء والصفات. ولازم تعرف أمرا مهما جدا، أن فضل الله عز وجل من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. بعض الناس يوفقه الله عز وجل ويوفق إلى صاحب سنة، يأتي من بلاد العجم أو من البادية، فقالوا من سعادة العبد الأعرابي أو الأعجمي أنه يوفق إلى صاحب سنة. سبحان الله، ربما جاء إلى هذه البلاد ليعمل وإلا به يوفق، أن البلاد اللي يعمل فيها عامل ولا فيها صاحب سنة يدرس الناس، فدخل عنده وتعلم منه. بعض الناس يأتي خادم يا أخوان عند عالم، صب الشاي ولا يكنس ولا ينظف ويستفيد، ويصير ربما صار عالما آخر. الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه كان يعمل في مكة حارس عمارة على البوابة، فوقع بيده كتاب التوحيد للشيخ محمد المهاجر، قرأ فيه اعجبه، وكان يعني ضعيف القراءة مبتدئ جدا ما هو متعلم، اعجبه الكتاب فحبب الله عليه طلب العلم، فتوجه واخذ يقرأ ويدرس والتحق حتى وصل الجامعة، صارت له مشكلة اخر شيء اخر لحظة في الجامعة، ورجع اليمن في مكان في صعدة هذه كلها قبائل زيدية يعني شيعة على مذهب الشيعة لكنهم أخف التشيع، ما وجد نصيرا له، هذا يضربه هذا يطرده شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى فتح الله عليه فتحا عظيما. عامة المشايخ الآن في اليمن اللي عندهم مراكز وعندهم طلاب بالآلاف، يعني بعض المراكز أخوان ينطلق من المركز يوم الجمعة للقرى، كل واحد يخطب في قرية يخرج 300 خطيب من مراكز طلاب الشيخ ومر المرات زار عدن وقدر بالحضور 10,000 اللي حضروا. الشيخ مقبل هذا الضعيف الفقير اللي ما عنده فقير فقير جدا فقير، كهرباء ما في، ما في ماء ساخن، برد موت برد، جدا فقير، مات ولم يخلف شيء أبدا، كتب وصيته أنا قرأت وصيته، قال كل ما في المركز هذا ليس منه شيء، في سيارة لنقل الماء ومش عارف، قال ليس منه شيء، خرج من الدنيا بلا شيء أبدا. بعض طلابه عنده 2,000 و3,000 و2,500 طالب، بعض طلابه حضر ذات يوم وعن درسه في عدن وهو في صعدة في اليمن الشمالية، ذهب إلى اليمن الجنوبية، فحضر له 10,000 يقدر بحضور 10,000، فأتى واحد من المغرضين ففجر تفجير على جنب، عمل ضرر قليلة وخوف الناس. أعلن المحاضرة اليوم الثاني يقال أن العدد تجاوز 12,000، هذا بعد التفجير، وهو جاء إنسان ضعيف وحده ما عنده شيء. أكرم الله. أنا صليت في مسجد في أمريكا وعملت في درس في ولاية اسمها إيش ما أعرف الفضة زين، فيلادلفيا المماري، المسجد اسمه مسجد الشيخ مقبل بن هادي الوادي في أمريكا، والله أخوان في نيويورك صليت مسجد لقيت في كلمة اسمه مسجد محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ الألباني معروف، خرج من ألبانيا لما جاءت الشيوعية وجاءت الأنظمة خبيثة، أخرج به أبوه وأكرمه الله، صار شيء عجيب إذا قالوا رواه أحمد قالوا صح الألباني، أخرجوا الترمذي قال صح الألباني. منذ قرون ما التصق اسم واحد مع الأئمة السابقين كما التصق اليوم اسم الألباني مع الأئمة، رواه ابن ماجه وضاعف يعني، تجد هكذا يكتب وهكذا تسمع في الإذاعات وهكذا تسمع في الفضائيات، رواه البيهقي وقال الألباني، التصق اسمه مع أئمة القرون السابق، فضل الله يأتي من يشاء، فكثير من الناس لا يوفق الحقيقة في السنة الجماعة، لا يوفق، وقد يكون حريصا وقد يكون مخلصا وقد يكون مجتهدا وقد يكون موفق في علم الحديث أو في علم القراءات أو نحو ذلك، لكنه ليس على الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح هو ما كان في الكتاب والسنة، لأن إن لم نقل عقيدة السلف هي الحق وما خالفها باطل سيكون العكس، يعني عقيدة ما خالف السلف هو الحق وعقيدة السلف باطل، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، المسألة ما فيها وسط، إما أن يكون الله في السماء أو في كل مكان ولا لا، إما أن يكون في العلو أو ليس في العلو، فيها وسط. طيب ممكن يقول في العلو وفي السفل، هذا يعني في السفل، إما أن يكون في العلو جل وعلا أو يكون في غير العلو، ماذا يفعل؟ لازم أحدد أن الاعتقاد الصحيح هذا أخبار ليست فقه، حيث واحد يفهم من النص لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم صحابة رضي الله عنهم، منهم من فهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على الإسراع بحيث لو استطعنا أن نصلي هناك صلي، قال آخرون لا ما نصلي العصر لو بلغنا العشاء إلا في بني قريظة، فاختلفوا لفهمهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العقيدة خبر صدق أو لا تصدق، ما في مجال الفهم، الرحمن على العرش استوى، إما تقول استوى أو تقول لم يستوى على العرش، إما توافق كتاب الله أو تخالفه، ما في وسط، لذلك نقول ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وسلف الأمة في الاعتقاد هو الحق، وكل ما سواه ضلال وباطل، قد يكون مجتهد وله أجر، لكن نقول هدى، هذا هدى ابن حجر والسيوطي والنووي، يا أخي قل بعد اذكر معهم 400 واحد ايش دخل، خالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الطريق، كما قال إذا تريد تسرد لي من هؤلاء أسرد لك من هؤلاء، وهؤلاء واحد فيهم يكفي، لو قيل أبو بكر الصديق يكفى عن هؤلاء كلهم وانتهينا. نعم. قال فإن قال قائلا هل تكفرون أهل التأويل ونفسقونهم؟ قلنا الحكم بالتكفير والتفسير ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو من الأحكام الشرعية التي وردها إلى الكتاب والسنة يجب التثبت به غير التثبت، فلا يكفر ولا يكفر ولا يفسق إلا من دل على أول مسألة. فإن قال قائلا هل تكفرون أهل التأويل ونفسقونهم؟ قلنا

من جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معيناً إلى تكبير أو تفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارةً وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعلم وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية الكونية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إلى أن قال: ما من إطلاق كان يقال من قال كذا وكذا فقد كفر أو فهو كافر، أما التعيين فلان كافر. ثم قال: يعني حتى الإطلاق هذا يحتاج لدليل، ما يتوعد يقول مثلا من ترك تحية المسجد فقد كفر أو فهو كافر، يقول ما كفرت أحد أنا ما عينت، لا، حتى الإطلاق هذا يحتاج لدليل. ثم إذا وجد هذا الإطلاق بالدليل لا ينزع المعين إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. وكثير من الناس يسأل هذا كفار أو ليس بكفار؟ طيب قولك كفار أو ليس بكفار في أمر أوجب من هذا عليك، هل دعيتهم إلى الإسلام؟ هل بينت لهم؟ يعني يبحثون أنه نكفره ولا نكفره، ولا يبحثون ندعوه ولا ندعوه، يدعو الناس. يعني كثير من الناس يقصر تقصيرا ظاهرا بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس التوحيد والإسلام ونصح به دينهم وما استقم به إسلامهم، ويجعل همه كفروا أو لم يكفروا. لماذا لم يكن همك دعوته أو لم تدعوه؟ قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لم يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني وصى بعضهم بعضا. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما قال من كفر، قال من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال أدعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فعلى المسلم أن يهتم بتعليم الناس وتبصيرهم أكثر من اهتمامه بتكفيرهم وإنزال الأحكام عليهم. وغالب الناس لا يحتاج أصلا إلى تنزيل هذه الأحكام، لأن تنزيل الأحكام هذه يحتاجها من الحاكم القاضي الوالي حتى ينفذ على حكم معين. فيقول قال: طيب أنا أريد أزوجه، زوجه ولا تزوجه؟ يا أخي لو كان فاسقا لا تزوجه، ليس بعد وهو إيش عنده من اعتقادات أو أعمال قد يكفر بها وقد لا يكفر بها. ما أكل ذبيحته، أكل سمك، لا تأكل ذبيحته. المهم احترز تستطيع منك، لكن تنزيل حكم على الناس الأمر ليس الأمر الهين. لماذا؟ صيانة لدينك، لأن إن كان كما كنت كما قلت أنه كافر وإلا حارت عليك رجعت عليك، أنت تكفر لو كفرت من لا يستحق التكفير، خوف على دينك. بعض الناس يتساءل أيضا في التبديع، القف بالتبديع ليس الأمر الهين. يعني أيهما أهون، تقول فلان فاسق أو تقول فلان مبتدع؟ ننظر أيهما أصلا أشد، البدعة ولا الفسق؟ بدعة. كون تقول مبتدع هذا أشد من لو قلت فلان فلان فاسق، أيضا يتريث الإنسان. أنت بإمكانك تحكم على القول على الفعل، تقول ما يفعله من كذا كذا بدعة، قوله هذا بدعة، فعله هذا بدعة، لكن ليس بالضرورة تقول وهو مبتدع، ليس بالضرورة. طيب وإذا ما قلت؟ طيب إذا ما قلت لن يحاسبك الله. ترى كثير من الناس يظن أن الله يحاسبه إذا ما قال فلان عن المبتدع الفلاني أنه مبتدع. طيب أنا سكت ما قلت عن المبتدع، لما توفى الله عز وجل هل سأسأل يوم القيامة لماذا ما قلت فلان مبتدع؟ أسأل أو لا أسأل؟ طيب أسألكم سؤال أبلغ منها، لو في واحد ما عمر بحياته منذ أن ولد حتى مات ما قال فرعون كافر، سكت أصلا، يمكن بعد ما يعرف فرعون، عرف ولكن ما قال هاك بهلغ فرعون كان يحاسبه الله؟ لن يحاسبه. لو قال عن فرعون مسلم يحاسب الله كيف تقول عن المسلم؟ لكن سكت ما قال، ما قال عنه كافر، يحاسب الله. وأتني بالأدلة الشرعية كلها، عطني دليل نص يأمر الله أو رسوله، يأمر الله عباده المسلمين أو عباده المؤمنين أو الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن قولوا عن فلان أنه كافر. لا يوجد. ممكن نقول فلان مبتدع حتى نحذر الناس منه، حتى الناس تنفر منه، لكن يجب أن أقول فلان؟ ما في هذا الشيء. المشكلة أن واحد يكون في خارج بلادنا، بل خارج قارتنا ربما، ثم ينتقل هذا النزاع إلى بلد أخرى، تأتي إلى بلد لا يبتلى إلى ألبانيا، يعني للتو خرج من الشيوعية، يمكن من 10 سنوات ولا أكثر بخير، وما في ناس على الإسلام السني الصحيح إلا قليل، ومن قسمين قسمين، على فلان في بلد أخرى مبتدع أو ليس مبتدع، إيش دخلكم أنتم؟ مبتدع أو ليس مبتدع؟ كثير من الأدلة الشرعية التي نؤمر أن نتناصح وأن نتحاب وأن نتواصل وأن نتزاور وأن نسلم بعضنا على بعض، يصلون مسجد واحد مسافة قليلة عندهم ولا يسلم بعضهم على بعض، لماذا؟ لأن فلان ما بدع فلان اللي في القارة الفلانية، ايش دخل؟ بدع ولا ما بدع؟ انتبهوا لهذا الأمر، والله قطع أهل السنة تقطيعا ومزقهم تمزيقا. الشيخ الثمين رحمة الله عليه من أبعد الناس عن التعجل في التكفير والتبديع، فكان يربي طلبته على ذلك. وبقيت عنده سنوات، والله يا أخوان حضرت له عشرات المجالس، بل مئات المجالس، أكثر من 1000 مجلس حضرت، ما سمعناه قط قال فلان مبتدع وبدعوه، واللي ما لا يبدع ليس مني ولست منه، والله ما سمعت أبدا. ولما كثروا الكلام أعلنت إعلان وأعلن لكم الآن مكافأة $5,000، $5,000 الذي يأتيني بشخص واحد قال عنه الشيخ الثمين فلان مبتدع، واحد ينتسب للسنة قال عنه فلان مبتدع، لك 5,000، وإذا جبت 2 لك 10، وإذا جبت 3 لك 15. وهذا كلام من 3 سنوات، من 4 سنوات أعلنته، وهو لكم الآن. معنا ما عندنا 5,000 دولار، الله يدبرها إن شاء الله، بس والله ما سمعناه قط يا أخي، ما سمعناه قط، فضلا أن يقول أنا بدعته فبدعه. لماذا؟ ما تجبرني ولا تجبر الآخرين. المصيبة ليست هنا فحسب، أن الذي لا يبدعه إذن يلحق به. ولا لا تحضر، لماذا؟ لا يدرس كتاب التوحيد ولا يدرس الواسطية ولا يدرس الفقه، لا تحضره، لأن لا لأنه مبتدع، لأنه لا يبدع المبتدع فلان، وفلان هذا ليس موضوع اتفاق أنه مبتدع، بدعه بعض المشايخ وأكثر المشايخ ما بدعوا، لكن لا، ثم ستكون سلسلة حينها. فلان مبتدع وفلان لا يبدع المبتدع وفلان من طلاب الذي لا يبدع المبتدع وفلان من أحفاد اللي ما يبدع اللي ما يبدع اللي يبدع. والله مذهب التكفيريين بالضبط. التكفير ماذا فعل؟ كما كان الشيخ الألباني يقول رحمة الله، كفروا الحاكم ثم كفروا وزراءه ثم كفروا شرطته ثم كفروا جيشه إلى أن كفروا الأئمة والمؤذنين. هذا يشتغل في الحكومة اللي حاكمها كافر وما يكفر، هكذا. ويوم الأيام حدث معي أخوان، جاني واحد وقال أنا كلما تقدمت لخطبة امرأة قالوا أين تسكن، قلت مكان فلاني قريب المسجد اللي أنا إمام في المسجد، أتوا يسألون عني في المسجد لأن مسجدك هو قريب من بيتي، خرج طلابك وقال لا تزوجوا هذا تكفير، قال يعني إلى متى ما تزوج بسبب طلابك، إلى متى يا أخي؟ كلما خطبت من الناس جاءوا وسألوا عنك في المسجد هنا قالوا عني تكفيري، وزعلان. قلت لو أنت لست تكفيري ألا تكفر؟ قال أنا أكفر الحاكم. طيب ما قالوا عنك ما لم تقل؟ فجلست مع المجلس، الحاكم قال كافر، قلت طيب ولي عهده؟ قال كافر. قلت طيب رئيس مجلس الوزراء؟ قال ما يحتاج كافر. قلت والوزراء؟ قال وزير، من كلمة وزر أصلا، شوف تكفير لنا. يعني أنت تعرفون بأن الله عز وجل قال ماذا في كتابه عن موسى عليه السلام؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يعني حتى هارون عليه السلام يطلع كافر. قال أصلا وزير من كلمة وزر كافر. قلت وكيل وزارة؟ سكت. وكيل وزارة فضلت له مثلا، قلت فلان وزير، قبل أن يكون وزير كان وكيل وزارة، هل لما كان وكيل وزارة كان مسلما ولما صار وزير صار كافرا؟ يعني ترقى من وكيل وزارة إلى وزير. لو كان جالسا على وكيل وزارة على الإسلام خير له. فقال كافر. طيب الوكيل المساعد، في شيء اسمه وكيل مساعد، أربع خمس وكلاء مساعدين، بعدين الوكيل، بعدين الوزير، بعدين رئيس مجلس الوزراء، بعدين الوكلاء المساعد كفار. سكت. ذكرت له اسمه، قلت فلان وكيل وزارة، قبل أن يكون وزير وكيل وزارة كان مساعد وكيل، فرقه صار وكيل وزارة. يعني لو كان جالس على ما هو عليه خير على الإسلام، صار وكيل صار كافرا. فقال وكيل مساعد كافر. قلت مدير الإدارة، هذا مدير الإدارة أقل من وكيل مساعد. وذكرت لك، قلت فلان هذا الآن وكيل مساعد كان مدير، فرقوه فصار وكيل مساعد، هل لما كان مدير كان مسلما لما صار وكيل مساعد؟ سكت. قلت لأني راح أوصله إلى ماذا؟ إلى أن يكفر ماذا؟ الناس كلها. هذا الذي وقع، كافر اللي بعده كافر اللي بعده كافر اللي بعده كافر، وهكذا على مبتدع واللي بعده مبتدع، واللي ما يبدع مبتدع، واللي ما، والثاني مميع لأنه ما بدع الذي، إيش هذا؟ مع أن لو نظرت وتأملت وتدبرت هذه أمور لم يأتي بها نص من كتاب والسنة، ليس في كتاب والسنة أمر من الله جل وعلا أو من رسول صلى الله عليه وسلم يأمر الله عباده أو يأمر رسول الله أمته بتحديد فلان أنه مبتدع. وذاك شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يقول أنت رد على الأقوال التي قالها فلان، بحيث حتى لو هو تاب ورجع عن قوله يرد يكون هذا قولك إيش صالح للاستعمال، أن القول هذا ليس من السنة، القول هذا مخالف للسنة، حتى لو مات صاحبه يبقى قوله. الحين واحد رد على قول الأشاعرة، وعقيدة الأشاعرة من قال بها؟ أبو الحسن الأشاعرة رحمه الله، وهو تراجع عن مذهب الأشاعرة، لكن بقي الرد على كلامه الذي سطره الذي تراجع عنه. وهذا هو علم، يعني الرد على الشبهة نفسها وعلى البدعة نفسها هذا علم شرعي، لكن الحكم على الشخص نفسه لا، هو شخص مختلف في الحكم عليه، ومن العلماء من بدعه ومن هم لم يبدعه، ماذا يفيد هذا إلا زيادة في الفرقة. ويا ليت أحدهم يقول فلان عندي أنا مبتدع ولا يلزم الآخرين، لهان الأمر. لكن لا، مبتدع تعالوا بدعه، وإن لم تبدعه وإلا أنت تلحق به. ثم تعال من لم يبدع، من لم يبدع فلان ويلحق به، وإلا بنا افترقنا. كم فرقة؟ فرقتين. يا ليت فرقتين. ثم هذه الفرقة تفترق، ثم هذه الفرقة تفترق، ثم هذه الفرقة تفترق، ثم نضعف يا أخوان، نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا. وأعداء الإسلام كل يوم يقوون وكل يوم، وأحيانا هذا الذي يختلفون عليه هو مبتدع، ما يدري عنك بدعت ولا ما بدعت، ولا سمع فيك أصلا، ما سمع فيك أصلا، وأنت متنازع مع أخيك على تبديعه من عدم. الله المستعان. فأوصي نفسي وإياكم أن نتقي الله عز وجل، نحرص على العلم ذاته، نتعبد الله بالعلم ذاته، نحب إخواننا في الله، ننصحهم. ما أقول أنا أسكت عن البدع، لا والله كلا، بل كل دعوتنا وكل جهادنا إن صح أن عندنا جهاد، كل إحنا إيش نصب على رد البدع والدعوة للسنة. لكن المشكلة الآن ما بقي، لم تتوقف على أهل البدع المشهورين، بل أصلاً كثير من البدع الآن المشهورين سلم من ردودنا، ارتاح. لماذا؟ لان شغلنا بياسس. والله صار من زمان ما سمعنا فلان رد على فلان. بل يقول بعض فلان هذا قد انتهينا منهم، قد فضع امرهم. لكن هؤلاء الان اللي تسترون بالسنه، كل جهده على هؤلاء. ثم يجرنا على ندافع ونرد عليه، وانشغل بنا وانشغلنا به وسلم اولئك. حتى لسان حالهم يقول حيلهم بينهم، اللهم ادفع هؤلاء بعضهم بعض واجعلهم بينهم سالمين. وفعلا هم سلموا ونحن تنازل. اللهم استعان. ضيعنا الوقت شوي، ضيعنا قليل من الوقت، معلي سامحهم. تفضل. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لمن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث أهل بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، مثل هذا لا يكفر بنحل ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. كنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين من الرجل الذي قال: إذا ألمت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم دروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فبعدوا به ذلك فقال الله: ما حمرك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. هذا رجل شك في قدرة الله. هذا الذي جعله الشك يعني خشى شديدا فأغلق عنه، توقف تفكيره من شدة الخشية، توقف التفكير أغلق عليه. فظهرت له هذه الفكرة أن قال لأبناء لأولاده إيش ماذا أحرقون. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا دري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، وليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر في الكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. وهذا أيضا أمر مهم جدا. بعض الناس لا يقول عن شيء كفر كأنما لم يبقى شيء كفر، ليس بصحيح. أيضا في كفر وإيمان، في مسائل إيمان في مسائل كفر. ما يجوز أن الإنسان يمسك يزعم أنه من الورع فلا يقول عن أي مقولة خبيثة أنها كفر. السلف قال: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. عبارة القرآن مخلوق هذه عبارة ماذا؟ كفرية. نعم. قال: فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مثل ما قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال رحمه الله: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه. صحيح يا أخوان، بعض الناس ما يستوعب، ما يعرف أن هذا حديث أصلا، يبادر بإنكاره. أنت لا تبادر بتكفيره، بين له. أذكر في واحد قال: واحد يحدث ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم وقعت نخامته بيد الصحابة، فيدلك أحدهم بها وجهه وصل. استنكر هذا الحديث بشدة. قال: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لرحمة البشرية ولا جاء يعلم قدارة؟ إيش الكلام هذا؟ وهذا الحديث أين هو؟ في الصحيحين. في الصحيحين رجل مشرك لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية رأى عجب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال وفدت على قيصر وعلى كسرى ما وجدتهم يعظمون ملوكهم كما يعظم أصحاب محمد محمد كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله إذا توضأ كادوا يتقاتلون على وضوئه، وإذا تنخم وقعت مخامة بيد أحدهم فدلك بها صدره ووجهه. والحديث الصحيح يا أخوان إيش في الحديث؟ أليس العسل يخرج من بطون النحل؟ يعني الذي أخرج عسلا من بطون النحل، فضلة النحل، العسل هذا فضلة النحل، أيعجزه أن يجعل نخامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من البركة ما فيها؟ أيما أفضل، عسل ولو خامة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام رشحه أطيب من المسك، الله خالقه. وكان عليه الصلاة والسلام وجهه كأنه قطعة قمر، وكانت يده أنعم من الحرير والديبات، هكذا خلقه الله عز وجل. إن كثيرا من الناس لا يعني لا يجد أي غضاضة لو أن لعاب طفلة نزع ثيابه، ها؟ لو أن لعاب طفلك سال على يدك، يمكن بعض الناس من كثر ما يحب الطفل يا سلام، خاصة إن يكون تأخر ما أنجب ولد وصار له 10 سنوات ثم جاء ولد، ها؟ يقول عسل عسل. كثير من الناس يقبل زوجته ويصيبه من لعابها ويصيبها من لعابها، ما يستغفر ذلك. لماذا أنت مستكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخامته تقع بيد الصحابة ويدلك أحد بها صدره ووجهه؟ لماذا؟ الله خلقه هكذا. في مشكلة بهذا؟ في مشكلة. عرق النبي عليه الصلاة والسلام أطيب المسك، في مشكلة؟ طيب خمر الجنة، ماذا يقال عن شارب خمر الجنة في الجنة؟ يقال عنه ملعون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، ها؟ خمر الجنة غير خمر الدنيا، انتهينا. لعاب النبي عليه الصلاة والسلام وعرقه ونخامته ليست كباقي البشر، هكذا خصه الله عز وجل، والله يخلق ما يشاء. إيش المشكلة؟ أول شيء انظر هل هذا الحديث صح أو لم يصح قبل أن تبادر وتقول كذا وكذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني هذا لا طبعا نبادر ونكفره ونقول هذا قال على الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا جاهل، لكن نعلم بأن الحديث صحيح، ممكن نقنعه. أنت متزوج؟ قل نعم متزوج. ما عندك أطفال؟ ما عندك زوجة؟ ماذا يحدث لك إذا أصابك لعاب زوجتك ولا ولا؟ تروح تغتسل 7 مرات إحداهن بالتراب؟ يقولك لا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ سيقتنع، يعني بين لك هذا الحديث الصحيحين. الناس ما زال يقبلون زوجاتهم ويقبل أطفالهم، بل حتى أن كثير من الناس يعني حتى بعض النساء لا يمكن أن تنظف طفلا غير طفلها، ما تستطيع، نفسيتها ما تقبل، لكن طفلها، ها؟ يا أخي لا تذهب بعيدا، كل الناس يستنجون، أليس كذلك؟ إنسان يقضي حاجة ويستنجي، يعني كل مرة كل ما استنجل لمتى؟ هذا أمر يعتاد الإنسان، ما يحصل له شيء، لكن ليس كل إنسان يستطيع أن ينظف الآخرين. بعض الناس متخصص يشتغل في المستشفيات ولا كذا ينظف تحت المرضى أو تحت العجزة، لكن مو كل إنسان يقبل ذلك أو يستطيع ذلك أو نفسيته تقبل ذلك. ما المشكلة في هذا الشيء؟ لا في مشكلة أبدا. كثير من الناس عندهم من ألذ الأطعمة السمك، والسمك هذا أنا إخوان ما أطيق السمك أبدا، لو أكل السمك تتقطع كبدي، ما أستطيع. والدتي رحمة الله عليها قول الله يرحمها، قولوا الله يرحمها، تقولي أنت محروم ما تأكل سمك، والله ما أستطيع أبدا. وفي ناس لو توكل كل يوم سمك ما عنده مانع، يأكل سمك أكثر من الخطط ما عنده مانع، هكذا نفسي. لما يأتي إنسان يبادر يقول إيش القذارة عن نخامة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول أنت يا كافر ليش تقول قذارة، كل هذا الحديث في الصحيحين الموضوع كذا وكذا يختلف. وفعل الرجل لما قلت كذا لا تبادر هذا كذا كذا كذا سكت، ما أصر إلا هذه قذارة. تبهتم؟ المقصود واحد لا يبادر بالتكفير، التكفير أمر صعب جدا. ثم يا إخوان التكفير أصلا ليس لأفراد الناس، من نحن حتى نأتي نكفر الناس؟ من صفتنا ما؟ لكن في المقابل يا إخوان في أمور لا تحتاج إلى قامة حجة. واحد يسب الله ورسوله، يسب الله ورسوله كما قيل بعض الدول يكثرون من سب الله ورسوله، سبوا الله. أخي ليش سب الله؟ أخي غضبت يا أخي. قال له واحد طيب ما بالغضب هكذا وانت غضبان تسب الرئيس؟ قال له صح الرئيس ما تسب، ها لكن من تغضب على أتفه الأمور سبيت الله. إيش هذا في إسلام؟ ترى أبو جهل وأبو لهب ما كانوا يسبون الله. الناس يملك في الأمر أنه هو إيش يسب الله الطالع النازل، أقل شيء يغضب سب الله. إيش هذا ما في إسلام يعني. ولازم ننشر الناس هذا الأمر، نقنع حتى أنفسنا، لأن بعض الناس اللي ما اقتنع بهذا الأمر يتساءل. اللعن، لعن الناس بعضهم بعض هذا من كبائر الذنوب. لعن المؤمن كقتله رواه البخاري، لعن المؤمن كقتله رواه البخاري. انظر الناس لمن ما فهموا هذا الامر ولا وجدوا من يوعظهم يقول لهم ترى اللعن كبير من الكبائر، وان اللعنه يا اخوان تصعد الى السماء فان وجدت مسلكا والا عادت الى صاحب. تجد ما يفعل الناس اللعن هذا، حتى وجد كثير من الناس إذا أراد أن يمدح إنسانا لعنه، يقول ملعون هذا سريع، ملعون هذا ذكي، الملعون هذا. بل ربما يقول لابنه لعن والديك، هو والده لما ما في علم، ما في معرفة، ما في عد يوقفه عند حد. منذ أن نشأ يسمع اللعن هذا كالماء كشرب الماء، مثل السلام عليكم الله يلعنه ولا إنه ملعون وملعون ولعن. إيش ما هذا من كبائر الذنوب؟ إلى متى ما نتفقه في دين الله ثم نأتي نبحث كافر ولا مكافر؟ خلينا وش نفقه الناس بالدين، خلينا نفقه أنفسنا، نفقه والدينا، نفقه أزواجنا، نفقه أولادنا، نفقه مجتمعنا. هذه مسؤولية أكبر من مسؤولية إيش نكفرها ولا نكفرها. خلينا ننشر الحق يا أخوان، خلينا نعلم الناس لا تسبوا الله، لا تلعنوا، لا تلاعنوا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تلاعنوا، ما يجوز أن يلعن بعضنا بعضا. دابة لعنتها امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما عليه وقدروا، أراد يعذبها دابة. اليوم الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الصحابة عندهم طبعا شيء صعب ومثل اليوم، قال يا رسول الله أويلعن الرجل والديه؟ أقول هذا؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، جرت العادة هكذا. إذا قال قال لفلان لعنة الله على والديك، إيش يبادر؟ لا تلعن، لا تسب، الله يلعن والديك أنت. هذا اللي حصل، هذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المتسبب بلعن والديه لاعنا لوالديه. من يفقه هذا الكلام؟ من يفقه هذا الفقه العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. نعم تفضل. قال رحمه الله وبهذا علم ان المقاله او الفعل قد تكون كفرا او فسقا، ولا يلزم من ذلك ان يكون القائم بها كافرا او فاسقا، اما لانتفاء شرط التكفير او التفسيق او وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتظر الى غير الاسلام اعطي احكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فاصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده او مجموع كان يعظمه او دنيا كان يكفرها، فانه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفه من كفر او فسوق. فعلى المؤمن ان يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما اماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد تم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا ذاك يقول ابن القيم: استدل ثم اعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل. ماذا قول؟ استدل ثم اعتقد. انظر في الأدلة ثم ما دلت عليه الأدلة من اعتقاد من حكم قل به، لأنك تأتي إلى الحكم أو إلى العقيدة الفلانية تعتقدها ثم تحاول أن تسخر الأدلة على تأييدها، لا هذا خطأ. قال: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف حدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله تعالى. يعني هذا أيضا مسألة مهمة جدا، اسأل ربك الهداية، اسأل ربك الهداية وأنت بصدق وأنت مفتقر إلى الله، تعتقد أنك فقير إلى الله، مفتقر إلى هدايته وإلى معونته، وتعتقد بأن الله غني عنك، أنت الفقير إلى الله. إذا سألت الله بصدق فحري أن يستجاب لك. بعض الناس إخوان يدعو الناس والناس ما تستجيب له. هل جربت أنك تدعو الله عز وجل وتستعين به؟ كثير من الناس يعني يهمه أنه بلغه وكفره لأنه ما استجاب. ادعو الله أن يهديه، ادعو الله أن يهديه كما كان الرسل يفعلون. ماذا يقول أحدهم؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يدعو الله لهم، يدعو الله لهم، ادعو الله لهذا المدعو لعل الله يهديه. الهداية ليست بكلامك وليس بجهدك، وإنما الهداية من الله عز وجل. نعم. قال: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 44 للهجرة بقلم المؤلف الفقير إلى الله محمد الصالح بن تيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه. احنا متى بدأ قراءة هذا الكتاب؟ ها؟ من كتب منكم التاريخ؟ ها؟ يوم الأحد 23؟ نعم. لا كم؟ 18. اكتبوا عليه. قرأنا في البداية المقدمة، قرأنا هذا الكتاب مع أخينا سالم بن سعد الطويل غفر الله له ولوالديه، هذا هم شيخ، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين في زيارته لنا في مركز دار القرآن والسنة ريزا تركيا، وكان في يوم، أي يوم كنا؟ الأحد 8 من ذي القعدة سنة 36 400 الموافق كم؟ 23 8 15 2000. وأتممنا قراءته في يوم الخميس. اكتب. نعم. من القراءة في يوم الخميس 12 من ذو القعدة ستة وثلاثين وأربعمائة ألف الموافق 27 8 15 2000 في كم مجلس؟ في خمس مجالس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. في كلمة أشار لها الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته عن المعية لما تكلموا على الشيخ فنشرها في مجلة، ممكن أقرأ نستفيد منها. نعم، أقرأ نص الكلمة. نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية في عدد 11900 الصادر يوم الاثنين الموافق للرابع من الشهر الأول سنة 440 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى رعية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس مقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في رعية الله لخلقه. وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في رعية الله ما لا يليق به، لا ولئلا يتقول علينا. هذا أمر مهم جدا يا أخي. لا يقول إنسان، لا يقول إنسان ما يهمني اللي فهم فهم، لا، فهمت خطأ بين، إن حتى تذب عن نفسك أولا وحتى ترفع الحرج والإثم على الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا انقلب مع أحدى زوجاته يوصل البيت، فرأى رجلان من لقي رجلين من أنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، يعني كما قال عن الإحراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على رسلكم إنها صفية زوجتي. فقال رسول الله أو عليك، أظن فيك أنت. قال سبحان الله، إن الشيطان يزل من آدم مجرى الدم، خشيت أن يلقى في قلوبكما فتهلكا تظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يعني أنا عارف نفسي ومن أنا فليقولوا ما قال، رحمة حتى بهم. إذا نسب إليك ما لم تقصد بين ذلك. نعم. ولئلا يتقول علينا وتقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يكرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه دائمة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. نعم. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل العلم، وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات معية الله. وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. ثانيا،

ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما باله بالخالق المحيط بكل شيء. والمعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء هكذا. أول قمر والقمر في السماء. طيب. قال الشيخ محمد خليل هراس الهراس في شرحه لعقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة للطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائلا منهم فوق عرشه؟ انتهى. الله أكبر. الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لن يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، إن الله لا يماثله شيء من خلقه، ليس لمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. انتهى. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: واحد، أولا أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف. الحمد لله. ثانيا، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثالثا، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرا وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا، أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلفا بالخلق أو حالا في أمثلتهم، ولا تدل على ذلك الوجه من الوجوه. خامسا، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقيه إلى ربه تعالى محمد الصالح بن عثيمين في 27/11 43/1000 رحمه الله تعالى. سمعت واحد شايف الأزهر يقول الشيخ الثمين كان يقول بأن الله في كل مكان وتابع على يدي ابن باز، ما كان يقول أصلا، لكن كما مر معنا بالدرس أنه كان يقول إيش معية الله حقيقية ذاتية، كلمة ذاتية هذه باب التوكيد كما يقال ينزل ربنا السماء الدنيا بذاته، فلما حملت ما لم تحتمل الرشد الشيخ يقول أبعدنا ويقول تابع على ابن باز. اليوم الأخ أبو يحيى سألني سؤال يعني ممكن يكون فيه فائدة، يقول أن بعض الناس إذا قلت له الله عز وجل هو الذي أعطى المخلوق اليدين ومعطي الكمال أولى بالكمال، فيقول طيب ما الكمال في المخلوق؟ أن يكون له ولد، فهل يقال لله ولد لأن معطي الكمال أولى بالكمال؟ فنقول الولد نفاه الله عز وجل واليدان أثبتهم الله عز وجل، فلا يقاس ما نفاه الله عز عن نفسه بما أثبته الله عن نفسه. الله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان، وقال لم يلد ولم يولد، فهل يقال أن يلزم من كلامكم هذا أن نثبت لله الولد لأنه صفت كمال في المخلوق، أو أن ننفي عن الله اليدين كما نفى الله عز الولد عن نفسه؟ الجواب لا، لأن الله عز أثبت اليدين ونفى الولد، فلا يقاس ما نفاه على ما أثبته كما لا يقاس ما أثبته على ما. ثم الولد صفة نقص، لماذا الناس يتزوجون ويجب الأولاد؟ لحاجة إليه، حتى إذا تأخر إنسان عن الزواج أو تزوج ولم ينجب له ولد فيقال له تزوج لعل الله يرزقك ولدا ينفعك الله به، إذن هو ماذا؟ بحاجة الولد، رب العالمين ليس بحاجة الولد. فلا يقال حينئذ أيضا الله عز ليس بحاجة إلى اليدين، اليدان صفته. ما يأتي إنسان يقول الله ليس بحاجة إلى وجهه ولا إلى يديه ولا إلى سمعه، الله ليس بحاجة إلى قدرته، ليس بحاجة إلى علمه. ننفع عن الله ما وصف الله بنفسه من صفات الكمال والجلال، ونقول الله ليس بحاجة إليها، هذه صفته هو جل وعلا. بعد نخشى يأتي إنسان يقول الله ليس بحاجة إلى ذاته، كلام باطل. فالقاعدة أن نثبت لله ما أثبت نفسي بكتابي وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الحسنى وصفاته العلى، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تحريف. في أسئلة؟ تفضل. كم باقي هذا؟ 10 دقائق. فيها بركة. تفضل. تفضل. هسه. يقول كيف الرد على من يشكك في نسبة الكتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري؟ كل كتاب له أسانيد. يعني أي إنسان يحقق كتاب تجد في المقدمة يدرس دراسة يقول إيش إثبات الكتاب إلى مؤلف. يقول فلان من العلماء ذكر كتاب الإبانة لأبي الحسن، فلان ذكره في كتاب موضوع فلان، فلان ذكر. يعني ما قلنا كلهم اتفقوا على أن لأبي الحسن الأشعري كتاب اسمه الإبانة. فالكتاب مطبوع أيضا له دراسة، لو تقرأ مقدمته تجد المؤلف أو المحقق أثبت أن هذا الكتاب لأبي الحسن، فنقل العلماء عنه دليل على أن الكتاب له. يقول هل الأشاعرة يقال إنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة وليس منهم فيما خالفوا؟ تفصيلا. شوف، الأشاعرة من أهل السنة أو ليس من أهل السنة؟ هم من أهل السنة وليس من أهل السنة. أهل السنة باعتبارهم ليسوا رافضة، لابد نعرف أن الناس انقسموا لقسمين، أهل السنة وأهل بدعة، أهل السنة وأهل بدعة. ولكن لما كانت الرافضة أكبر وأخبث أهل البدع استأثروا بهذا الاسم، فالناس أخذوا يقول ماذا؟ سني ولا شيعي؟ والأصل ماذا؟ سني ولا بدعي؟ الأصل سني ولا بدعي؟ لكن أخبث أهل البدع وأشهرهم وأشدهم عداوة للسنة وأهلها الرافضة، فقيل أنت سني ولا شيعي؟ فالأشاعرة باعتبارهم ليسوا بشيعة، هم ماذا؟ سنة، ليسوا بشيعة. يعني إذا ردت بالأشاعرة أهل سنة يعني لهم ما هم شيعة؟ نعم، هم سنة وليسوا شيعة بهذا الاعتبار، سنة. لكن باعتبار أنهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الجواب لا. ولو كانوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لصح أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عقيدته أشعرية، لكنهم على خلاف عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب كثيرة. وممكن أن يقال لمن عنده تمشعر أنه وافق الأشعرية في كذا وكذا ولا وقع من أشعري، يضرب مثل ذلك ابن حجر. ابن حجر يقرأ في فتح الباري يثبت أشياء لما ذهب أهل السنة، وإن كان له أقوال تأثر بإيش؟ بماذا؟ بأقوال أشعري. فيقال أنه عنده أشعرية ولا هو سني، هو سني. أما الأشاعرة بعقيدتهم من ألفها إلى يائها أهل سنة؟ لا ولا كرام، ليسوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن أن يقال هم وافقوا أهل السنة في مثل باب عادات الصحابة، هم يوافقون أهل السنة وليس أهل السنة يوافقون، أهل السنة هم الأصل. نعم. سؤال شبيه مكمل، يقول هل الأشاعرة يوافقون أهل السنة في مسألة الجماعة وسمع الطاعة لولاة الأمر؟ لا أعلم أنهم خرجوا عن هذا، بس هو المشهور هم يقولون بأنهم خالفوا في أبواب الاعتقاد إلا ماذا؟ إلا عدالة الصحابة. ثم مسألة السمع والطاعة هاي ليست مسألة يعني ألحقوها في باب الاعتقاد، ألحقوها في باب الاعتقاد، لذلك تجدها في آخر كتب العقيدة. يعني أهم مباحث الاعتقاد باب الأسماء والصفات، باب الإيمان والأسماء، يعني مسلم كافر منزل من منزلتين، أيضا مسألة القدر اللي هو بين إثبات القدر وبين الجبر وبين النفي، هذه يعني المسائل العظيمة في باب الاعتقاد، أسماء والصفات والإيمان، يسمونه الأسماء، باب الأسماء، وباب إيش ماذا؟ القدر. يعني وقع الخلاف فيها كبير جدا، وكثير مسائل ممكن تتفرع يدخلها. يعني حتى ذكروا في باب الاعتقاد المسعى خفين، مسعى خفين هذا مسألة ماذا؟ فقهية، لكن قال هو يمتاز بها السني، إذا وجدت واحد يمسح معناه أنه سني، لأن الرافضة يمسحون على الرجل ما يمسحون على الخفين، فألحقوها مثل هذه المسائل. نعم. يقول شيخنا هل يجوز أن نشبه فلان وفلان؟ ذكر بعض المشايخ المعروفين يعني مع ذكرتهم بعداوة من السلف والتحريض على الثورة، هل نشبه هؤلاء بنور بن حجر والسلطي؟ يقول هؤلاء يعني عندهم أخطاء ولكن يؤخذ من ما عندهم من العلم. والله أخي عند الأئمة من حجر والنووي وغيرهم علم كثير يحتاجه المسلمون، وعلم يعني علم بنصيحتهم للمسلمين. المهذب للنووي هذا الكتاب ما أتمه، لو أتمه لكان من أعظم مراجع الفقه عند المسلمين. المجموع شرح المهذب، المجموع النووي شرح المهذب، هذا كتاب كبير لكن ما أتمه. ابن حجر قالوا لا هجرة بعد الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح. قال لي بعض العلماء لا تشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري ما أبقى لنا شيء. كتاب كبير في علم غزير، بينما بعض الناس أعوذ بالله وراء الفتن، يعني ناس يسعون كما يزعمون إلى إقامة الخلافة، وهل الخلافة غاية؟ الخلافة ليست غاية، بل هذا يا أخوان من دين الشيعة يسمونها الإمامة الإمامة الإمامة الإمامة، أعظم من الإيمان بالله باب الإمام. وهؤلاء عندهم الآن أعظم شيء الخلافة، يقصدون الحكم، تولي الحكم، ولا حتى ما يسعون إليه من إقامة خلافة لا تقوم على التوحيد. ما هو أبرز دين الله الإسلام؟ ما هو أبرز شيء؟ أبرز ما فيه التوحيد. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ماذا قال؟ قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. طيب أين سعي هؤلاء لإقامة التوحيد والإيمان بالله عز وجل، ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته؟ لا يكاد يذكر، لا عناية لهم بالتوحيد، حتى ما يتبكون عليهم من الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية، سقوط الخلافة العثمانية، ما كانت تحكم شرع الله، ما كان لها عناية بالتوحيد. حكمت كثير من البلاد وفيها قبور وفيها مزارات وفيها تصوف، بعيدة جدا عن التوحيد، عن الإسلام الذي أرسل الله به رسوله. ومع ذلك هم قصدهم الوصول إلى الحكم بأي طريق. وإلا الإسلام معروف، الإسلام هو شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، لا يلتفت إلى هذا، وإنما يلتفت إلى الانتخابات وإلى البرلمانات وإلى أنه نجاح عظيم إذا وصل أكبر عدد ممكن من الأعضاء في المجلس الشعب أو مجلس النيابة. عندهم هذا فتح عظيم إذا جمعوا أكبر عدد من الأصوات، عاد الفوز العظيم الكبير أن يكون هم الحكام. شوف الآن حتى بذلوا الأرض الغالي والنفيس والأرواح زهقت والناس ماتت. معلوم كلام الشيخ عبد الرحمن الخالف عندنا في الكويت، هذا لما اعتصموا في رابع العدوية قال لو قتل ألف ألف، يعني مليون، لو قتل ألف ألف في سبيل إرجاع الشرعية، يعني إرجاع مرس، لم يكن ذاك كثيرا. تريد يقتل مليون؟ الآن أربع سنوات طحن يقتل بعضهم بعض في سوريا، الكل ما بلغ مليون مقتول، أربع سنوات قتل، هو يريد يقتل مليون علشان ما هي الشرعية؟ أصلا نجحوا بالانتخابات بعد، نجح بالانتخابات، والانتخابات ليست شرعية. هل دين الله انتخابات؟ هل دين الله ديمقراطية؟ وهو ذاك صرح فيها وقال إيش؟ ليست دولة دينية، نريد دولة مدنية، يعني قائمة على الدستور الديمقراطي. إذن لماذا القتال هذا كله؟ مستعد أن يموت مليون؟ بل قال لهم أن الاعتصام في رابع عدوي أفضل من الاعتكاف في بيت الله الحرام عشر الأواخر. لماذا؟ فهؤلاء تقارن بالنووي والحجر. تفضل، الله المستعان، ما يكفينا المسلمين شرفاً.